بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث في مفتتح سورة الدخان عند الحديث ذي الرقم 3307، هذا بالترقيم العام، والترقيم الخاص 365. وأذكر قبل البدء في هذا الدرس بالتباعد الجسدي أيها الإخوة، فضلا لا أمرا، التباعد الجسدي نحرص على هذا أيها الإخوة ونتواصى به، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الدخان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك. ترى من الأخطاء يعني التي تشيع على ألسنة بعض الناس سميها سورة الدخان، هذا خطأ، هي الدخان، يعني بعض العوام يعني قد ينطقها نطقا يعني وهو لم يتعمد هذا، لكن لابد من التصحيح، ليس اسمها سورة الدخان، لا، الدخان هكذا تنطق النطق الصحيح. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور سمع أبا الضحى يحدث عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: إن قاص. ذكرنا في بالأمس أن القاعدة إذا قيل عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، كما ذكر هذا سماحة الوالد رحمه الله الشيخ ابن باز، ولكن يقول ينبغي التأكد أيضا من الراوي عنه، لكن الغالب إذا قيل عبد الله فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وهو هنا. نعم. فقال: إن قاصا يقص يقول: إنه يخرج من الأرض الدخان، فيأخذ بمسامع الكفار، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال: فغضب وكان متكئا فجلس، ثم قال: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور: فليخبر به. وإذا سئل عما لا يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما: العظام. قال: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال منصور: هذا لقوله: ربنا اكشف عنا العذاب. فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قال: قد مضى البطشة واللزام والدخان. وقال أحدهما: القمر. وقال الآخر: الروم. واللزام يوم بدر. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، ويتضمن أو فيه رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، أن آية الدخان قد وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول، والقول المشهور وهو القول الصحيح والراجح أن آية الدخان لم تقع بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عدها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تروا عشرا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة. فالصحيح وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن آية الدخان لم تقع، وأنها ستكون في آخر الزمان. هذا قول. وهناك من أهل العلم، وهذا قول يعني أيضا مرجوح، يقول إنها تخرج مرتين: مرة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجدب القحط الذي حصل على قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سنتكلم عنه إن شاء الله عند مفردات الحديث، وقالوا إنه سيكون أيضا مرة أخرى في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح والمشهور عند أهل العلم أن آية الدخان لم تقع، وأنها ستكون في آخر الزمان كما في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات قال أعدد عشرا، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الدخان الذي يكون في آخر الزمان. نعود إلى مفردات هذا الحديث. فيه عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع، قال: جاء رجل إلى عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود فقال: إن قاصا يقص، يعني إن رجلا متحدثا مخبرا. والقصاص أيها الإخوة كان بدء نشأتهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني في أواخر حياتهم، وكثروا بعد ذلك. وهؤلاء القصاص كما يقول أهل العلم على نوعين: هناك من كان يقص بحق ويذكر الأدلة ويأتي بالعلم، فهذا قوله مقبول، وهناك مجموعة وهم الأكثر من يقص بلا علم، يعني مجرد حكايات وآثار وأخبار لا خطام لها ولا زمام. ولذلك كان السلف يؤكدون على التثبت في أخبار هؤلاء والنظر في علمهم. وعندما يقال رجل يقص، يعني هذه لا أقول عبارة يعني ترد كلامه، لكن تدل على توقف وعلى نظر وعلى تأمل في حديثه، ليس مثل مثل رجل يقال إمام حافظ ثقة، هذه عبارات قوية وثقيلة. لكن عندما يقال رجل يقص، مثل ما يذكر من كتبوا في علوم القرآن أن علي رضي الله عنه سمع رجلا يقص في أحد مساجد العراق، فقال له: يا فلان، أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ يعني أنت الآن هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. لابد أن تعرف، يعني من شروط العلم والنظر خاصة في كتاب الله عز وجل أن يكون الإنسان عنده علم بالناسخ والمنسوخ. ونحن والله الحمد تكلمنا عنه يوما ما، وشرحنا 20 آية ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان، ونظمها في 10 أبيات، وبينا أهمية علم الناس. فالمهم أن علي رضي الله عنه لما قال له هذا القاص الذي يقص على الناس ويحدثهم بما في القرآن، لما سأل قال: أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ يعني في القرآن الكريم. قال: لا، لا والله لا أعلم. قال: إذن هلكت وأهلكت، لأنك قد تذكر حكما على أنه ثابت وهو قد نسخ، فهذا أمر خطير، فلا بد من العلم بهذا والرجوع إلى كتب أهل العلم والنظر فيها. على كل حال، هذا الرجل القاص ذكر أنه يخرج من الأرض الدخان، ونعم هذا كلامه صحيح، لأنه يكون في آخر الزمان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام، يعني أن الكفار يأخذهم يعني أخذا شديدا ويخترقهم، وأما المؤمن فيصيب هذا الدخان كهيئة الزكام. قال: فغضب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود لما أخبر بخبر هذا الرجل. قال: وكان متكئا فجلس، ثم قال، وهذه الحقيقة قاعدة عظيمة يجب أن نعيها وأن نعمل بها، قال رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور: فليخبر به. نعم، هذا هو الواجب، الإنسان الذي يعلم العلم يجب أن يبلغه ولا يكتمه عن الناس. قال: وإذا سئل عما لا يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. وهذا هو الحق، الإنسان إذا صار لا يعرف الحكم في مسألة وفي قضية فليقول: الله أعلم. إن كان من أهل الفتوى ويلزم أن يفتي يراجع وينظر فيها ويفتي السائل بعد ذلك، أما إذا كان لا يلزمه فإنه يحيله على أهل العلم يستفتيه. أما الإنسان يتفوه ويفتي في كل شيء هذا أمر خطير أيها الإخوة، وهذه قاعدة مهمة. ولذلك وهذه أكدها أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، وقد تكلمنا عن هذا يوما في مقدمته في أصول التفسير لما نقل آثارا عن السلف كسعيد بن المسيب وكعبيد بن عمير وعن جماعة من السلف في تخوفهم وتحرجهم من التفسير، من تفسير القرآن الكريم. ثم ذكر أيضا أن هؤلاء رحمهم الله تعالى روي عنهم تفسير للقرآن، فقال كيف يعني أنهم مرة قالوا ومرة توقفوا؟ فقال رحمه الله تعالى إنهم تكلموا بما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهكذا يقول. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا يجب أن يكون المؤمن يتكلم بما يعلم. أنت تعلم تكلم، الشيء الذي لا تعلمه أسكت عنه، قل الله أعلم، ما جهلته لا تفتي فيه لا تخوض فيه، فهذا أمر خطير. ولذلك كان الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله يقولون الله أعلم نصف العلم. قال الشافعي رحمه الله من أخطأ الله أعلم، يعني من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، فهذا أمر خطير. وهذا الكلام مسعود رضي الله عنه، ولا شك أنه قاعدة مهمة. فإن وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الأجر يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما بلغ هذا الدين ولا دعا إليه يطلب نوالا وعطاء وأجرة من الناس، لا والله، ما يبتغي إلا ما عند الله تبارك وتعالى. ثم قالت جل وعلا وما أنا من المتكلفين، يعني المتنطعين الذين يقولون بلا علم والذين يتكلفون في المسائل إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا صورا كثيرة عن التكلف والتنطع والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، أبعد الناس عنه، فراجعه تجد. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه، يعني كذبوا وأنكروا واستكبروا، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني التي كانت في زمن يوسف عليه السلام، فأخذتهم يقول هنا فأخذتهم سنة فأحصت كل شيء، يعني جاءتهم سنة مجدبة أحصت كل شيء، أخذت كل شيء، لا هناك زروع ولا مطر ولا شيء من ذلك، قال حتى أكلوا الجلود والميتة، نسأل الله العافية، اضطروا أنهم يأكلون الجلود وأكلوا الميتة لهم قريش ومن كان حولهم أيضا، قالوا ممن شملتهم هذه الدعوة. قال أحدهما اللي هو عندنا في الرواية الأولى الأعمش ومنصور، الأعمش ومنصور، وقال أحدهما العظام حتى أكلوا العظام، إما اللحم الذي عليها أو أنهم طبخوا العظام عدة مرات ويعني أخذوا الدسم طعم اللحم الذي قد بقي على هذه العظام، أو أنهم أكلوا العظام على وجه الحقيقة، والله المهم أنهم أصابهم قحط شديد. قال رضي الله عنه وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، قصد ابن مسعود رضي الله عنه يعني أنهم من شدة الجوع ومن شدة الهلكة كان أحدهم يرى دخانا، وهذا نسأل الله أن لا يبتلنا وإياكم بالجوع وبالقحط، الإنسان إذا جاع وهلك يرى أمامه يعني مثل الغبار مثل الدخان مثل ونحو ذلك، فهم رأوا مثل هذا، قيل هذا أنهم بشدة الجوع، وقيل إنه من القحط الشديد وأن الأرض أجدبت كأنما يخرج منها دخان، كأنما يخرج منها دخان، فهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه أبو سفيان وكان في حال شركه فقال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعليه الصلاة والسلام رقى لحالهم ويعني تقبل هذه الشكوى من أبي سفيان، فدعا الله عز وجل فعاد لهم الخير مرة أخرى. قال: فهذا قوله تعالى لكلام مسعود رضي الله عنه: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم. قال منصور: هذا يعني إلى قوله ربنا اكشف عنا العذاب. قال ابن مسعود: فهل يكشف عذاب الآخرة؟ يعني استدل بهذه الآية على أن العذاب في الآخرة لا يكشف، لكن المقصود أن الدخان يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، الدخان لا يكون إذا قامت الساعة. نعم، إذا قامت الساعة ما يكشف لا عذاب ولا غير العذاب، وإنما المقصود أنه يعني أنه يكون من علامات الساعة الكبرى الأخيرة. ومن خصائص علامات الساعة الكبرى أيها الإخوة أنها تأتي سراعا تباعا، مثل السبحة الآن، مثل العقد إذا انقطع تنزل الحبات هكذا بسرعة، وهكذا علامات الساعة الكبرى تأتي تباعا، ومنها الدخان. ومنها الدخان. قال: مضى البطشة واللزام والدخان، سنعود إن شاء الله إليها. وقال أحدهم القمر، وقال الآخر الروم. في صحيح البخاري جمع ابن مسعود رضي الله عنه بين 5 علامات، وقال إن هذه وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: 5، هذا رواه البخاري عنه: قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام. هذه 5 أمور، واستدل لها الأئمة كالطبري رحمه الله وغيره. قالوا: الأولى الدخان على رأي ابن مسعود رضي الله عنه في قوله جل وعلا: يوم تأتي السماء بدخان مبين. الثانية القمر، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، وهذا حق، انفلق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، يعني فرقتين. الثالثة الروم، قال تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، وهذا نعم قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا غلبوا، وقد وافق ذلك فيما تدارسناه، وافق يوم بدر والله أعلم. الرابعة البطشة، يوم نبطش البطشة الكبرى، قيل إنها أيضا هي غزوة بدر، في ما حصل على الكفار من النكال ومن العقوبة، قتل منهم جماعة وأسر منهم آخرون. الخامسة اللزام، اللزام فسره الترمذي بأنه يوم بدر، فمعناه صارت 4، ولكن الصحيح أن اللزام شيء آخر، قيل هو القحط الذي أصاب قريش، وقيل هو الأسر، يعني لزم بعضهم بعضا، يعني صفوا، يعني قالوا صفوا الأسارى يوم بدر، وكان عددهم 70 رجلا، كانوا متلازمين يعني متصافين، فهذا على قول. على كل حال هذه 5 قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 البواقي نعم هذا حق، أما الأولى وهي الدخان فالصحيح وهو المشهور عند أهل العلم أنها تكون في آخر الزمان، وهذا قول على كل حال ليس لابن مسعود رضي الله عنه له ولغيره. وهناك قول ثالث كما قلت أيها الإخوة قبل قليل، إنها تكون مرتين، اللي هو آية الدخان، مرة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ستقع في آخر الزمان، ولكن القول المشهور وهو الراج عند أهل العلم أنها تكون في آخر الزمان، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان. أقول أيها الإخوة، يعني علامات الساعة الكبرى وأيضا قبلها علامات الساعة الصغرى، هذه يجب أن يدرسها المؤمن وأن يؤمن بها، فهذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك أن من تحدثوا في علوم القرآن وفي أقسام القرآن قالوا القرآن على 3 أقسام: إما حديث عن الألوهية، عن التوحيد، قبل ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد وأدلته والرد على شبه الكفار وغيرهم، هذا قسم. القسم الثاني النبوات، قصص الأنبياء والأحكام الشرعية التي أمر من آمن بهم، هذا قسم. القسم الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر، قال أهل العلم 1/3 القرآن في الإيمان باليوم الآخر، ولذلك لا غروة أيها الإخوة أن نجد دائما الكلام عن إمام اليوم الآخر في القرآن وفي السنة، هذا يدل على أهمية هذا الأمر. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة الإيمان بعلامات الساعة الصغرى وعلاماتها الكبرى، وهذا يجب أيها الإخوة أن نتفقهه وأن نعلمه وأن نؤمن به وأن نصدق به كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بلغنا هو عليه الصلاة والسلام في كتاب ربنا جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. الحمد لله. هو كما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا من أمانته وورعه رحمه الله تعالى، وهو إمام في الرواية وإمام في الدراية، ومن ذلك أنه نعم إذا جاء حديث فيه كلام إما في إسناده أو عن بعض الرجال أو ينقل عن مشايخه كالبخاري، فهنا نعم الحديث ضعيف أيها الإخوة من أجل هذين الرجلين، موسى بن عبيدة هذا ضعيف ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، لكن الترمذي رحمه الله يعني هذا ما وجده عند هو يريد أن يتكلم أو ينقل شيئا في تفسير أو في دلالة هذه الآية الكريمة في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فهنا روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله بابان، يعني له بابان، كل مؤمن له بابان. الباب الأول قال: باب يصعد منه عمله، العمل الصالح العمل الطيب، ولذلك تبكي عليه الملائكة لأنه إذا مات خلاص لا ما يصعد من هذا الباب عمل صالح. قال: وباب ينزل منه رزقه الذي كتبه الله له. قال: فإذا مات بكيا عليه، يعني أن هؤلاء الملائكة الذين يكونون عند هذين البابين أو هذان البابان أيضا في علم الله سبحانه وتعالى يبكيان عليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا الاستدلال وهذه الآية نضمها إلى ما ذكرته بالأمس، وقلت إن هذا باب وبحث جميل لو جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلاله بالقرآن الكريم مع الوقوف على اللطائف والأحكام والهدايات، كل هذه فيها مجال بحث، وهذا الآن يسجل. الآن نحن الآن في يومين ثلاثة أيام عندنا الآن حوالي 6 مواضع أو 7 مواضع. فعليه الصلاة والسلام هنا قرأ هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم فيه أن فرعون وآله والذين أغرقوا أنه ما بكت عليهم السماء والأرض، مفهومه أن السماء والأرض تبكي على المؤمن الذي يعمل الصالحات وتشهد له بالخير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنه لم تكن لهؤلاء أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا هم في الأرض عبدوا الله عليها ففقدتهم حين ماتوا، بل إنهم لعتوهم وإجرامهم نالهم ما نالهم من العذاب. هذا فحوى ما قاله الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما. والله جل وعلا قال في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فإن الأرض تحدث بما فعل عليها من خير أو ما فعل عليها من شر. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يشهد لهم بالخير وممن يبكى على آثارهم وممن لهم عمل صالح. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، دعاة إلى الهدى، دعاة إلى الدين، دعاة إلى التوحيد، أن يجعلنا موفقين أئمة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسأل الله الكريم الفضل. نعم، سورة الأحقاف. أما الحديث فهو ضعيف، لكن معناه والاستدلال بالآية نعم في محله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الأحقاف حدثنا. سورة الجاثية ما ذكر الترمذي فيها شيئا، لأنه يعني ما روى، ما لم يبلغه شيء في آياتها، لكن لو رجعت إلى كتب التفسير بالماثور ستجد فيها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محيى عن عبد الملك بن عمير، وهو يحيى بن يعلى التميمي. نعم. عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال. نعم. من يوم تشوف ابن أخ هذا مجهول، فمعناها أن الإسناد فيه ضعف، لكن الواقعة والقصة هي قصة عثمان رضي الله عنه، وسنقرأها الآن. القصة صحيحة أصلها، لكن الرواية بهذا الإسناد فيه ضعف من أجل جهالة ابن أخ عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام معروف من الصحابة، من أئمة الصحابة، كان يهوديا فأسلم فهو معروف، لكن رواية ابن أخي هذا لا يعرف، مجهول. نعم. قال لما أريد عثمان. قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ يعني أريد عثمان يعني قتل عثمان لما اجتمع عليه عبد الله بن سبأ اليهودي السبئي الخارجي ومن معه، سنتكلم إن شاء الله عن هذا. نعم. فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: أخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اسمه الحصين، كان اسمه الحصين، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله. وابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة الودود بأحكام المولود ذكر، لا أقول كل، لكن أغلب من غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه، ذكر فلان كذا ثم كذا، امرأة اسمها كذا ثم كذا، يعني جمع الأغلب، والله أعلم. نعم. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله نزلت في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مضمودا عنكم وإن الملائكة. اسمعوا أيها الإخوة، كلام عبد الله بن سلام كلام عظيم، ولا شك هو كان حبرا من أحبار اليهود، وعنده علم وعنده قراءة، ولا شك أنه أفاد وحصل على الخيرين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أمة من يؤتى أجره مرتين، قال: رجل كان من أهل الكتاب ثم آمن به، فهو قد حصل. عبد الله بن سلام له من العقل ومن الرجاحة ومن الفهم، ولذلك يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس لاستقباله، قال: فانجفلت معه فخرجت معه، قال: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، رؤيته فهم أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس بكذاب، وإنما هو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، إلى آخر القصة. فهو إمام. اسمع الآن هذه كلمات من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كلمات تكتب بماء الذهب في وصية وفي الحث على الخير. نعم. قال: إن لله سيفا مغمودا عنكم. نعم. وأنا أحسن وين هذا إن شاء الله. إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا، يعني يقصد المدينة. نعم. في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، اللهم صل وسلم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، يعني يقصد عثمان رضي الله عنه. فوالله إن قتلتموه، يعني هو يتكلم مو مع الصحابة، يتكلم مع الخوارج، أو أن الصحابة مو مقاتلين عثمان، الذين جاءوا لقتل هؤلاء الخوارج، لكن هو يقول يتكلم الآن معهم: فوالله إن قتلتموه، يعني قتلتم عثمان رضي الله عنه، لتسردن جيرانكم الملائكة، ولتسلن سيف الله المغمود عنكم، فلا يغمد إلى يوم القيامة. يعني لو ها حصل السيف المغبود هذا بيخرج، معناه بيقع فيكم السيف والقتل إلى يوم القيامة، وصدق رضي الله عنه. قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. نعم، الخوارج قالوا هذا الرجل الآن يتكلم اقتلوا هذا اليهودي، وهو صحابي أسلم اسمه يقول اليهودي، اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان والله المستعان. نعم. هذا حديث غريب، وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من الحوادث المروعة والوقائع التي مرت في تاريخ المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما حصل لعثمان رضي الله عنه ذي النورين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من أهل الجنة، ولكن على شدة، على بلوى تصيبه رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه قال الله المستعان. وكما هو معلوم وتدارسنا عدة مرات أن الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ بدأ يشيع في الناس في مصر وفي الشام وفي العراق وفي شمال الجزيرة أن عثمان رضي الله عنه لا يعدل، وأنه يقسم ويعطي العطاءات في قومه، وأنه يولي بني عمه ولا يولي، وهذا هو ديدن الخوارج وأذنابهم إلى قيام الساعة، دائما يدورون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إما في الدينار والدرهم وقسمة الأموال أو في تولية المناصب. فدائما لاحظ هذا هو ديدن الخوارج، يدورون في هذين الأمرين، إما أن مثلا ولي الأمر أو السلطان يتهمونه بأنه لا يعدل في العطاء في الأموال وفي القسمة، أو أنه يحابي قومه في يعني في الولايات والمناصب وغيرها. فهذا هو ديدن الخوارج. المهم ألب عبد الله بن سبأ رعاع الناس وقدموا طابة الطيبة، قدموا المدينة لا للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لقتل عثمان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه كان عنده من العلم والفقه، أراد أن يحقن دماء المسلمين، لأن هؤلاء ليس واحد ولا اثنين، هؤلاء جماعة كبيرة. فخرج عليهم عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح وقال أتريدون قتلي؟ فإنني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، ولم أقتل نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أفارقه. ثم دخل بيته وأغلق عليه، فتسور عليه ثلاثة من أشقاه فقتلوه رضي الله عنه. قد يقول قائل، ونحن ذكرنا هذا السؤال مرارا وتكرارا، أين الصحابة رضي الله عنه؟ لماذا لم يحموا عثمان رضي الله عنه؟ عثمان رضي الله عنه فقه أن الأمر فيه مجادلة وأخذ ورد وينتهي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أراد أيضا أن تحقن الدماء وألا تسفك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقع أن الأمر الثالث أنه من غد أو بعد غد يكون فيه نقاش وأخذ ورد، لكن هؤلاء أعوذ بالله جفاة ما عندهم إلا السيف والقتل، فتسوروا عليه بيته رضي الله عنه وقتل. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وضع السيف، كما قال هنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذا حق، قتل علي رضي الله عنه، وقتل وحصل منهم يعني من الخوارج في موقعة النهروان، وكانوا من أشد الناس بأسا، كفروا الناس ونزعوا السمع والطاعة من ولاة الأمر وخرجوا عليهم وقاتلوهم إلى غير ذلك، ولكل قوم وارث. نسأل الله عز وجل أن يكف عنا وعن المسلمين شرورهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه لذلك هو القادر عليه. فإلى من يجرؤ يقتل عثمان رضي الله عنه الذي كان المصحف بين يديه، وكان يقول رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. قتلوه، جاء في بعض الروايات أنهم قطعوا أصابعه أولا ثم أجهز عليه ثالثهم، فمات رضي الله عنه وخر صريعا والمصحف بين يديه. على كل حال يعني حوادث مفجعة وعظيمة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: حملنا عثمان إلى البقيع، لأنه هو ما دفن إلا في البقيع، يقول حملناه إلى البقيع وإن رأسه ليضرب على أكتافنا من الخوف. يقول ما دفناه إلا بالليل، يعني حصلت محنة وفتنة عظيمة، لأن هؤلاء الخوارج أيها الإخوة لا يرعون إلا ولا ذمة، لا يخافون الله عز وجل. فانظر يعني كيف صنعوا، قتلوا عثمان ثم قتلوا عليا، وشرهم وبلاؤهم مستطير، نسأل الله أن يكف عنا شرهم وأذاهم. هنا كلمات عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قلت كلمات عظيمة. نرجع إلى هذه القصة، نعم القصة أصلها صحيح كما قلت، لكن بعض الروايات أو بعض الألفاظ نعم فيها ضعف، فهنا فيها جهالة ابن أخ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هنا يقول: لما أريد عثمان، يعني لما أريد قتله، جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ هذا يدل على أن الخوارج جلسوا أياما قبل أن يقتحموا دار عثمان رضي الله عنه. هم ما جوا اليوم وبكرة قتلوه، لا، هم جلسوا كذا يوم يعني تغلغلوا هنا وهناك. فالمهم دخل عليه عبد الله بن سلام فقال: جئت في نصرتك رضي الله عنه. قال: أنا جئت أنصرك. شوف يعني الموضوع الآن متأزم. قال: اخرج إلى الناس واطردهم عني، يعني أبعدهم. كل إنسان يلزم بيته على أمل أنه يكون هناك نقاش وكلام يدفع شرهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: فإنك خارج خير لك مني داخل. وهذا من حرصه رضي الله عنه على حقن دماء المسلمين وعدم سفك الدماء، لأن أيها الإخوة يعني السيف إذا وقع ما أصعب أن يرتفع، يعني السيف وقوعه سهل لكن رفعه هذا فيه صعوبة. لا أقول لا يرتفع، نعم يرتفع، لكن ليس مثل بعد إراقة الدماء، وهذا من فقهه رضي الله عنه. قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس وقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان وهو الحصين. ويقصد بالناس هنا الخوارج ومن كان يجهل من الصحابة، يعني هذه الآيات. وهذا كما قلت مرارا وتكرارا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون ويحمدون الله على آيات أنزلت فيهم، أو أن آيات يشملهم حكمهم حكمها فيهم أولا، هذا يفخرون به ويحمدون الله. فذكر هنا آيتين أيها الإخوة، قال: نزلت في آيات في كتاب الله، نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. الشاهد هنا على خلاف عند المفسرين، لكن الراجح هو عبد الله بن سلام. على مثله يعني شهد عبد الله بن سلام على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر ودعا بما دعا إليه موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام دعا إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله والتحذير من الشرك. موسى عليه السلام دعا إلى الصلاة، دعا إلى كذا وكذا وأركان، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى مثل. فهذا هو المقصود. فآمن اللي هو عبد الله بن سلام، واستكبرتم اللي هو هؤلاء اليهود، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت فيه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اختلف هنا هل المقصود علم الكتاب يعني من عندهم هم الأحبار عموما، أو أنه عبد الله بن سلام، على قولين، لأن الآية أيها الإخوة هذه مكية التي في الرعد. التي في الأحقاف في خلاف، لأنها قيل أنه كيف يقال عبد الله بن سلام وهو ما أسلم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن قيل إن آية الأحقاف مستثنات، يعني سورة الأحقاف كلها مكية عدا تلك الآية. وأما في سورة الرعد فالقولان متقاربان، قيل هي مؤمن أهل الكتاب، والقول الثاني أنه عبد الله بن سلام وهو داخل فيهم والعلم عند الله. ثم قال رضي الله عنه: إن لله سيفا مغمودا عنكم. مغمودا يعني مخفى، فكونكم تعيشون في أمن واستقرار ولا يخرج قد قتال ولا سيوف، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم، يعني هذا إن شاء الله هو الحق، أن الملائكة تكون مع أهل الإيمان ومع أهل الدين، ولم يكن أحد أفضل من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقام كثير منهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، يعني أقام فيه عليه الصلاة والسلام وبه توفي، فالله الله في هذا الرجل، يقصد عثمان، أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه، يعني يتكلم مع الخوارج، لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم. لو قتلتموه سيقع السيف وستقتل أنفس وتسيل الدماء، فلا يغمد إلى يوم القيامة. وصدق رضي الله عنه، لما قتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف كما قال شيخ الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قال فقالوا لهم الخوارج اقتلوا اليهودي اللي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه واقتلوا عثمان، فقتلوا عثمان رضي الله عنه والله المستعان. في تلك القصة والحادثة التي يعني تعد يعني من الوقائع المحزنة والمؤلمة والله المستعان. وهذا على كل حال أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال على بلوى تصيبه، فقال رضي الله عنه الله المستعان. نعم. المشكلة من هؤلاء الذين يدعون الدين ويتسمون به، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الله المستعان. نعم. حدثنا عبد الرحمن، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مقيلة أقبل وأدبر وإذا مطرت صلي عنه. قالت فقلت له، فقال وما أدري لعله كما قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هذا حديث حسن. الحمد لله، هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وفيه كمال تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لربنا جل وعلا وخوفه، فهو صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الخائفين، وفي أعلى منازل الورعين، وفي أعلى مقامات المعظمين لله تبارك وتعالى. هنا كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة، يعني سحابة، يتخيل يعني يتوقع أن ينزل منها مطر، قد يكون وقد لا يكون، لكن مخيلة يعني يتخيل يتوقع أن ينزل منها مطر، أقبل وأدبر، يعني كان يعظم عليه الصلاة والسلام، يخاف، ما يدري هذه السحابة فيها مطر فيها عقوبة الله أعلم. قال فإذا مطرت، يقال مطرت وأمطرت، لغتان عن العرب صحيحتان، يقال مطرت السحابة وأمطرت السحابة، لغتان عن العرب. قالت سري عنه، يعني فرج عنه وزاح عن هذا الهم والغم. قال فقلت له، قالت فقلت له، يعني ما السبب فيما حصل لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام وما أدري لعله كما قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هؤلاء القوم المكذبون لما رأوا هذا قالوا إن هذا فيه مطر وفيه، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهذا كما قال أهل العلم في كمال تقواه وورعه وخوفه عليه الصلاة والسلام من ربنا جل وعلا. هنا الإمام ابن العربي وهو إمام من أئمة أهل السنة وله كتاب أحكام القرآن، وهو يعتبر ويعد مرجعا من مراجع التفسير الفقهي، عندنا نحن أيها الإخوة مناهج في التفسير، منها التفسير الفقهي أو تفسير آيات الأحكام يسمى، وهو كتاب ابن العربي هكذا معرفا بألم. أما ابن عربي النكر هذا فهو صوفي هالك من غلاة الصوفية، وهذا يعني لا خير فيه، لكن أنا أتكلم عن ابن العربي إمام من أئمة السنة، كما قلت له كتابه في المكتبة القرآنية أحكام القرآن. طرح تساؤلا وحق له رحمه الله، قال كيف نجمع بين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وبينما نزل في سورة الأنفال في قوله جل وعلا وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فقال رحمه الله يعني كيف نجمع بين هذا وهذا. ذكر رحمه الله تعالى هو والحافظ ابن حجر أيضا من بعده وأيضا جمع من السلف أوجها في الجمع. قيل الوجه الأول إن هذه الآية أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله متقدم وأنه منسوخ بما جاء في سورة الأنفال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلق ويخاف ويرهب أن يقع هناك عقوبة من هذه السحب، ثم بعد ذلك الله جل وعلا طمأنه وأكرم أمته عليه الصلاة والسلام، أكرمه وأكرم أمته أنهم لا يعذبون ما دام عليه الصلاة والسلام حيا فيهم، وهناك أمان آخر كما قال ابن عباس ألا وهو الاستغفار. لكن يشكل على هذا الوجه، قالوا إن عائشة رضي الله عنها قالت إن هذا هو ديدنه، هذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، ما هو مرة ولا مرتين، دائما كلما رأى السحاب أقبل وأدبر. أما هذه الآية فقد نزلت يوم ما وانتهت. فالجمع هذا فيه كلام فيه نظر والله أعلم، لكن الوجه الصحيح والوجه القوي أن يقال إن الله جل وعلا على كرامته وعلى فضله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب أمته وهو حاضر وهو حي بينهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لعلو مقامه في الورع والخشية والخوف من الله عز وجل بلغ به هذا الحال، مثل ما أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا أيها الإخوة لا تناقض بين هذا وهذا، الله جل وعلا على كرامته كما يقول الأئمة إن الله جل وعلا لا يحط مرتبة كمال عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبخوفه فيعذب أمته وهو حاضر عليه الصلاة والسلام، لا حاشا وكلا، بل الله جل وعلا على إكرامه وعلى إفضاله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب أمته وهو حاضر، لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكنه عليه الصلاة والسلام لكمال ورعه ولكمال خوفه ولكمال خشيته من الله تبارك وتعالى كان يصنع هذا الأمر يقبل ويدبر. وقالوا أيضا وفيه أيضا أن أمته تستفيد من هدي عليه الصلاة والسلام. نحن أيضا أيها الإخوة إذا رأينا هذا السحاب نسأل لا يفرح مباشرة ويقول الأمطار ستأتي، لا يمكن نسأل الله، قد يكون في عذاب، قد يكون هناك ريح شديدة تقتلع وتفسد على الناس، وقد في علم الله سبحانه وتعالى. فنحن أيضا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحقيقة وجه مبارك الحقيقة وموفق في الجمع بين موقف عليه الصلاة والسلام هنا وبين هذه الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وراجع كلام ابن العربي رحمه الله وأيضا كلام الحافظ ابن حجر في هذا تجد خيرا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن ابن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا اغتيل استطيل ما فعل به. الاغتيل يعني الاغتيال هو القتل خفية، واستطير من الاستطارة أي طارت به الجن، هم خافوا يعني تأخر عليهم الصلاة، قالوا يا أنه أغتيل في واحد قتل غيلة خفية أو استطارت به الجن يعني هربت طارت به الجن أخذوه وذهبوا به. نعم هكذا يعني توقعوا خافوا رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما فعل به؟ فبثنا بشر ليلة بات بها قوم. اللهم ارض عنهم. نعم والله، يعني ذيك الليلة كانت حرجة وفيها خوف وقلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء. انظروا أيها الإخوة يعني إلى هالشجاعة وهالقوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي وحده يذهب في ليل مدلهم، لا حرس لا أحد يؤانس في طريق لا شيء، في ليل مدلهم مظلم، ويجلس مع هؤلاء الجن إلى قبيل الفجر. هو عليه الصلاة والسلام في المشهور أنه لقي الجن مرتين، جن نصيبين وفي موضع آخر، وألقى عندي كلام إن شاء الله بعد هذا، لكن أقول انظر إلى شجاعته عليه الصلاة والسلام. من الذي يمشي في الليل أسود بهيم مظلم ويذهب ويقابل الجن ويكون معهم ثم يعود لوحده عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يعني عقد القاضي عياض رحمه الله فصلا من أروع وأجمل الفصول التي كتبها في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس وضربت الحدق، يعني ها السهام والسيوف ما في، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يمشي ونحن خلفه. بالله عليكم، أبعد هذه الشجاعة شجاعة؟ وبعد هذا الإقدام إقدام؟ صلوات ربي وسلامه عليه. فانظر يعني اللهم استعان. على كل حال هذه صورة من صور شجاعته، هي مو لازم الشجاعة أنك تدخل معركة ولا تقاتل، لا، الشجاعة أن تدخل في ليل بهيم مظلم أسود تمشي لوحدك إلين قبل الفجر وأن جالس فيها الليل لوحدك ما معك أحد. هذه أيها الأخوة صور الشجاعة، لأن بعض الناس يظن أن الشجاعة لازم تقابل عدو وتقاتل، لا، هذا نوع أو هذه صورة، لكن أيضا من صور الشجاعة أن يكون قلبك ما شاء الله قوي وتذهب وتجي. ولم يكن أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون الحديث الصحيح لما عليه الصلاة والسلام سمع أهل المدينة صوتا مفزع، فخرج الناس من بيوتهم ينظرون ما هذا الصوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصوت ورجع وقال: لن تراعوا لن تراعوا، وأثنى على ذلك الفرس ذهب على فرس عري، يعني ليس له يعني لجامة، يعني ذهب وتحسس الصوت لوحده عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أهل المدينة كلها وقال: لن تراعوا لن تراعوا. بالله عليكم، هل هناك شجاعة وقوة أعظم من شجاعته عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، حاشا وكلا. اللهم صل على محمد. نعم. قال: فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال: كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما. وكل الرواية الصحيحة كما في صحيح مسلم: كل عظم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ليس لم يذكر اسم الله عليه. أنا كل حال شرح الحديث لهم أجوبة تراجع، لكن الرواية الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام للجن: لكم، لأنه الآن هنا عندنا الآن الجن وعندنا دواب الجن، فالجن قال لهم عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. لا إله إلا الله، الله قادر على كل شيء. هذا العظم، هذا اللحم الذي نأكله على العظم، إذا ذكرنا اسم الله عليه وذكرنا اسم الله يقع في أيدي الجن يعود لحما أوفر ما يكون. كيف هيئة اللحم نوعه؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكنه يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا من ناحية اللحم. بقي لنا الآن طعام دواب الجن. نعم. قال: وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. نعم، الحديث صحيح، قد رواه الإمام مسلم وغيره. وأحب قبل أن ندخل في هذا الحديث، درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا المكان بإذن الله تعالى، درس حضوري إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا المكان السبت والأحد والاثنين كما هو المعتاد. أقول أيها الإخوة، تأثر الجن بالقرآن الكريم تأثر عجيب، وقد ذكر الله جل وعلا حالهم سورة كاملة أنزلت فيهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفي الوجه الأخير أو في الآيات الأخيرة من سورة الأحقاف، وهذا هو الذي أراده المؤلف. والحقيقة أيها الإخوة، كما قال أئمة الصحابة ومن بعدهم، إن أحسن القوم استماعا وإفادة من القرآن هم هؤلاء الجن الذين أحسنوا الاستماع وأحسنوا الإنصات، ثم خرجوا بعد ذلك دعاة إلى قومهم يبلغونهم ويرشدونهم، كما نقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى. ويعني سبق أن في بعض الباحثين كتب في تأثر الجن بالقرآن الكريم، وهو أيضا لا يزال مجالا للبحث. يعني لمحدثكم كتاب التأثر بالقرآن الكريم، وقد جعلت فيه فصلا أو مبحثا في تأثر الجن بالقرآن الكريم. وأنا أدعو الحقيقة من أراد أن يكتب بحثا أو رسالة علمية في تأثرهم بالقرآن الكريم، وفي كيف أن القرآن ذكر أساليبهم ويعني مؤكدات ويعني أمور كثيرة الحقيقة تجعل الإنسان يعني ينظر في تأثرهم بكلام الله سبحانه وتعالى، وكيف التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى بهم وأنه قرأ عليهم القرآن، يعني إلى غيره. ففيه الحقيقة مجال بحث مناسب، مجال بحث مناسب. هنا يقول علقمة بن وقاص الليثي: قلت لابن مسعود رضي الله عنه: هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد. هذا يرد بقية الروايات التي تقول إنه ذهب معه أنس، قيل ذهب معه المغيرة، قيل ذهب معه ابن مسعود، كل هذا روايات غير صحيح. الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذهب بمفرده ليس معه أحد. قال: افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، يعني كان هذا قبل الهجرة، فقلنا: اغتيل، والاغتيال كما قلت هو القتل غيلة، واستطير يعني طارت به الجن، ما فعل به. فبتنا بشر ليلة بات بها القوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح، يعني قريب الفجر، إذا نحن به يجيء من قبل حراء، وجبل حراء، وهذا الجبل معروف في مكة كان يتحنث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. قال: فذكروا له الذي كانوا فيه، قال: أتاني داعي الجن، يعني واحد من الجن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتقي بهم، فأتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق، يعني ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي، يعني يستمر في الرواية: وسألوه الزاد، يعني أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد لهم ولدوابهم. قال: كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، وإحنا قلنا الرواية الصحيحة رواية مسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. يعني أن هذا البعر والروث، البعر قيل هو الذي يخرج من الإبل، والروث هو الذي يخرج من البقر والثيران ونحو ذلك، على كل حال هذا وهذا يعود طعاما لدوابهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، يعني الاستجمار. ولذلك قال أهل العلم: لا يستجمر بعظم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا بروث دابة أو عظم، لا بروث دابة ولا عظم لا يستجمر بها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهما زاد إخوانكم من الجن، والله أعلم.